بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدح بفتح الدال المراد به ما يشرب فيه كالإناء، كبيرا كان أو صغيرا، ويجمع على الأقداح. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح يسمى الريان، وقدح يسمى مغيثا، وقدح كان مضببا بسلسلة من فضة في ثلاثة مواضع، يعني فيه كشق وجبر ذاك الشق. وكان له أيضا قدح من زجاج وقدح من عيدان، كان يجعله تحت سريره فيبول فيه صلى الله عليه وسلم ليلا. وجاء في الحديث النهي أن يبقى البول في بيت الإنسان أو حيث ينام، وجاء عنه أنه كان له قدح يبول فيه صلى الله عليه وسلم ليلا. وقد خرج الحديثين الشيخ الألباني رحمه الله مصححا لهما وجامعا بينهما بأن النهي محمول على أنه إذا لم يغطى، وأما الجواز فإذا اتخذه فبال فيه ليلا ولكن غطاه فذاك جائز. ومن الشمائل ذكر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قيل: كل ما جاء عن المحبوب فهو محبوب عليه الصلاة والسلام. وقيل: بركة كل ذي بركة بركة. وبركة النبي صلى الله عليه وسلم بحر فياض، ولكن التبرك بذاته وبما كان من الأمور الحسية إنما كان في زمنه لأنها كانت موجودة، وإن كان بعضهم يتناقل أنه يوجد بقايا من قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيفه أو غمد السيف أو نعله أو شعره، فهذا يحتاج إلى السند الثابت لإثبات ذلك والدلالة عليه. نعم. والبركة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدارسته وقراءته، فنزداد علما ونزداد ثوابا وأجرا بالصلاة عليه الصلاة والسلام. وقد قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. نعم. قال الترمذي: حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال: أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد، فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. قال: قدح خشب، إضافة بتقدير من القدح من الخشب المضبب أي مشعب بحديد، وقال: هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في سنده ضعف. نعم. وقال الترمذي: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عمرو بن عاصم قال أنبأنا حماد بن سلمة قال أنبأنا حميد وثابت عن أنس قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. أي نعم، بهذا القدح، وهو قدح الخشب الغليظ المضبب بالحديد، وسقاه كل أنواع الشراب، الماء، النبيذ هو عصير التمر أو العنب أو غيره إذا ترك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه اليوم والليلة بعد واليوم الذي بعد، ولا يتركه يجاوز الثلاث، فإن جاوز الثلاث فلا يشرب، لأنه يتحول إلى مسكر أو نحو ذلك، شرب منه الماء والنبيذ والعسل واللبن، فهذه الأنواع الأربعة تختلف، وكان يشربها عليه الصلاة والسلام من قدح واحد، من قدح واحد. وهذا القدح المذكور أيضا في الحديث السابق قيل أنه اشتري من ميراث النضر بن أنس بثمانمائة ألف درهم، وذكر البخاري أنه رآه بالبصرة وشرب منه. وقيل القدح الذي بيع بهذا الثمن وشرب منه البخاري هو الذي كان مضببا بالفضة. نعم، وهذا الحديث إسناده صحيح، رواه عبد بن حميد وغيره، وجاء من طريق آخر في صحيح مسلم. نعم. وقال الترمذي: باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزازي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. أي نعم، ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفاكهة ما يتفكى به أي يتلذذ ويتنعم بأكله، رطبا كان أو يابسا، كتين أو بطيخ وزبيب ورطب ورمان وغير ذلك. وذكر حديث عبد الله بن جعفر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. القثاء وهو بارد، بالرطب وهو حار، يصير معتدلا بالجمع بين الحار والبارد، وهو أصل في حفظ الصحة والعلاج به كذلك. وجاء هنا في النسخة الفزازي، صوابه الفزاري، وهذا إسناد صحيح وقد رواه البخاري. نعم. قال الترمذي: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. البطيخ معروف، والرطب تمر النخل إذا نضج قبل أن يتتمر، قبل أن يصير تمرا، هذا الذي نشتريه نحن كانوا يابس، هذا يسمى تمر، لكن قبل أن يجف يكون رطبا، يكون رطب. فهذا أيضا البطيخ حار وبارد، والرطب حار، يعتدل الأكل عند الجمع بينهما. سنده صحيح، رواه أبو داود والترمذي. نعم. وقال الترمذي: حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا وهب بن جرير قال: البطيخ بكسر الباء، بكسر الباء. نعم. قال: حدثنا وهب بن جرير قال: أخبرنا أبي قال: سمعت حميدا يقول، أو قال: حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له، عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. الخربز والبطيخ، والبطيخ الأصفر. نعم. وقال الترمذي نعم. وقال الترمذي: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد. الحديث سنده صحيح، سنده صحيح. نعم. قال الترمذي: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال: حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. نعم، هذا مرة حديث سابق وهو ثابت، لكن السند هذا فيه ضعف، السند ضعيف لكن جاء من طرق وقد سبقت. نعم. وقال الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، موجود الحديث في الموطأ هذا. نعم. حاء. وقال: حدثنا إسحاق بن موسى قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا ومدنا وفي مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. أي نعم. حديث أبي هريرة، هذا كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا، أو من شأن الناس أنه إذا ظهرت الثمرة، أول الثمرة تسمى الباكورة، يأتون بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيدعو بهذا الدعاء المبارك: اللهم بارك لنا في ثمارنا، أي بكثرة الرزق فيه، وبارك لنا في مدينتنا أيضا كثرة الرزق فيها وكثرة الخير ونموه أيضا وحفظه عليهم، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا. ثم قال: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك. وجاء في حديث أخرى أنه عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، يعني أن يبارك في المدينة بالضعف. ثم كان هديه عليه الصلاة والسلام ينظر أصغر وليد فيعطيه هذه الثمرة ويأكل منها. نعم. وهذا فيه الدعاء بالبركة في المدينة، والبركة في المدينة ملموسة، من أتاها وسكنها أو بقي فيها وجد وتلمس وأحس بالبركة الموجودة فيها. الحديث إسناده صحيح وقد رواه مسلم. قال الترمذي: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: أنبانا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: بعثني معاذ بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب، وكان صلى الله عليه وسلم يحب القثاء فأتيته به، وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه. نعم. قالت الربيع: بعثني معاذ بقناع من رطب. القناع والطبق، طبق يهدى عليه الأكل والطعام وغيره، وعليه أجر من قثاء زغب، هذا صفة للأجر. والزغب جمع أزغب، وهي صغار الريش أول طلوعه، شبه به ما يكون على القثاء الصغير مما يشبه أطراف الريش أول طلوعه. نعم نعم. وكان يحب القثاء فأتيته به النبي عليه الصلاة والسلام، وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين، اسم لما يتزين به من نقد وغيره. نعم. فملأ يده منها فأعطاني، أعطى لهذه المرأة الربيع بنت معوذ ابن عفراء، ومعاذ هنا هو ابن عفراء. نعم. وهذا من شخائه صلى الله عليه وسلم، والحديث في إسناده ضعف. نعم. قال الترمذي: حدثنا علي بن حجر قال: أنبأنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حليا أو قالت ذهبا. أي نعم، مثل الذي سبق، وكذلك في سنده ضعف. نعم. قال الترمذي: باب صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي ما يشربه من المائعات، ما يشربه، وصفة ما يشربه من المائعات. نعم. قال الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. نعم، الحلو البارد في الصيف مع حر المدينة، فهو شراب ودواء كما قال بعض أهل العلم. نعم، هذا كان يشربه عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يشكل بأنه صلى الله عليه وسلم كان أحب الشراب إليه هو اللبن. المقصود هنا الكلام في الشراب الذي هو الماء أو الذي فيه الماء، والمراد الحلو البارد أي الماء العذب أو الذي يكون فيه التمر، ينقع التمر فيه أو الزبيب أو ممزوج بشيء من العسل فتبقى فيه أو تصير فيه تلك الحلاوة. وهذا الحديث سنده صحيح، قال الترمذي في السنن: الصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. الترمذي في السنن رجح كون الحديث هذا كونه مرسلا، وظاهر الإسناد هنا صحيح. نعم. قال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أنبأنا علي بن زيد عن عمر وهو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. نعم، هذا في الحديث أن ابن عباس وخالد دخلا على ميمونة، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الإناء الذي فيه لبن فشرب، وأحد عن يساره والآخر عن يمينه، والدور لصاحب اليمين، فقال لابن عباس وكان عن يمينه: الشربة لك. فالسنة الأيمن فالأيمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأيمن فالأيمن والأيمنون فالأيمنون، فإن شئت آثرت بها خالدا، يعني إذا شئت أعطينا خالدا قبل أن نعطيه. نعم. فقلت: ما كنت لأوثر على سؤلك أحدا. هذا من بركة ابن عباس وفطنته، ولد مبارك معلم، وهو الاستئثار بسؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من البركة. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. أي نعم. وثم قال: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، ويصح أيضا غير اللبن، غير اللبن بالبدل من شيء، ليس شيء غير اللبن يجزئ، أو غير اللبن بالنصب على الاستثناء. الحديث في سنده ضعف، في سنده ضعف. هنا في هذا الحديث ذكر أنه استأذن ابن عباس ليعطي خالدا، لكن جاء في قصة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأذن الأعرابي عن يمينه، وكان الصديق عن يساره، وكان الصديق عن يساره، فلم يستأذن الأعرابي عن يمينه، واستأثر الأعرابي بالشربة، قيل لأن الحال يفترق بين حال أبي بكر وغيره رضوان الله تعالى على الجميع، فالصديق رضي الله تعالى عنه مطمئن الخاطر راض بكل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتأثر ولا يتغير ولا ينقص ذلك بمقامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما ها هنا في قصة ابن عباس مع خالد، قيل استأذن هنا ثقة بطيب نفس ابن عباس بأصل الاستئذان، ولا سيما أن خالدا

ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. أي نعم، يعني رأى علي النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من زمزم وشرب قائما، فأتى بسنته هذه، فقال هذا وهو في الرحبة، رحبة الكوفة، رحبة الكوفة، وهو مكان كان يقعد فيه للحكم والوعظ. نعم، ويقال أيضا رحبة المسجد، وهو المكان المتسع منه، وله حكم المسجد، وله حكم المسجد في الغالب. فتوضأ هذا الوضوء الخفيف، وقال هذا وضوء من لم يحدث، ولهذا جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخفف الوضوء، أي أن يكون مرة مرة ونحو ذلك. حديث سنده صحيح، خرجه البخاري. نعم. قال الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قالا: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عاصم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ويقول: هو أمرأ وأروى. نعم، ها يعني إذا شرب يتنفس في الإناء ثلاثا، المقصود يتنفس في خارج الإناء، يتنفس خارج الإناء لا أن يتنفس داخله، فيشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثالثا. قال: وهو أمرأ، يقال مرأ الطعام والشراب إذا لم يدخل على المائدة، ومرأ الطعام أيضا، وأروى أي أشد ريا وأبلغه وأقل تأثيرا في برد المائدة لوروده على المائدة بدفعات. والحديث سنده حسن، هذا الإسناد حسن، لكن الحديث جاء عند مسلم صحيحا. قوله عن أبي عاصم، الصواب عن أبي عصام. نعم. قال الترمذي: حدثنا علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. نعم، تنفس مرتين، وفي بعض الروايات أو ثلاثا. الحديث رواه الترمذي بن ماجه، وفي سنده ضعف، ولعله احتسبت المرتين اللتين، يعني يأتي بعدهما شرب، لعله الثالثة لم يحتسبها الأخيرة، لكن الثابت هو أنه ثلاث تنفسات خارج الإناء. نعم. وقال الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. أين عن قال عن عائشة عن جدته كبشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة فمها معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته، أي أخذته للبركة. هذا هو سبب شربه قائمة، مثل أنك تأتي فتجد العين في الحج، تشرب قائمة لعذر لحاجة. وإسناده صحيح، ورواه الترمذي بن ماجه وأحمد وغيرهم. نعم. قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. أي نعم، قال أنس أنه كان يتنفس في الإناء ثلاثا، وذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة زعم بمعنى قال، زعم بمعنى قال، وجاءت في القرآن الكريم بمعنى الكذب، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، تأتي بهذا المعنى وهذا المعنى. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. الحديث سنده صحيح، وقد خرجه البخاري ومسلم، وقد سبق. نعم. قال الترمذي: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد بن عن البراء بن زيد ابن ابنتي أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. أي نعم، هذا كما سبق الحديث لكن من طريق كبشة رضي الله عنها، وهذا من طريق أم سليم وسنده ضعيف، والصحيح القصة السابقة. نعم، والحديث هذا أيضا رواه الإمام أحمد. نعم. وقال الترمذي حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال أنبأنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثتنا عبدة بنت نائل قال حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. نعم. وقال بعضهم عبيدة بنت نابل. نعم، وهذا إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وما جاء أنه شرب قائما في زمزم كان زحمة، أو القربة معلقة، أو يوم عرفة لكن القيام كان على دابته وليس قائما على قدميه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.